السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، قد قرأنا فيه عدة أحاديث وهذا منها. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة، حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين، يعني قبيلة أسلم. هذه من وجهة نظر عبد الله بن أبي أوف، ولا فقد قال جابر: كنا 1400، وتقدمت رواية من قال: كنا 1500، فهكذا تقريبا. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم ابن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة، يعني قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، ونحن 1400. قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. أيضا قال: وحدثنا، قلنا أن سلم بن الأكوع يقول أنه بايع الرسول على الموت، وهذا يقول لم نبايعه على الموت، فيحمل على أن النبي بايع بعض الصحابة على الموت وبعضهم على عدم الفرار، أو الجمع بأن يقال نبايعه على ألا نفر ولو متنا، يكون هذا وجه الجمع. قال: وحدثناه حامد بن عمر، حدثنا أبو عوان عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال: فانطلقنا في قابل حاجين، فخفي علينا مكانها، يعني الله أخفى عنهم مكان الشجرة حتى لا يعبدوها من دون الله، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. في رواية أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة، قال: فنسوها من العام المقبل. قال أيضا عن سعيد بن مسيب عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. فرجل الجامع تقدم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: أتاه آت فقال: هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال: على ماذا؟ قال: على الموت. قال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبايع أحدا على هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على الموت. وكما تقدم في ابن حنظلة هذا وعبد الله بن حنظلة، ما على ماذا كان عبد الله بن حنظلة يبايع؟ لما غزا أهل الشام المدينة قام له رجلان، عبد الله بن أبي مطيع أميرا على المهاجرين الذين في المدينة، وعبد الله بن حنظلة أميرا على الأنصار، كلاهما سيواجه جنود يزيد بن معاوية، أو يواجه يزيد بن معاوية الذي أقبل من الشام لحربهم. فحصل قتال شديد كما سلف بيانه، يزيد بن معاوية كانت له الغلبة عليهم، فاستباحوا أهل الشام المدينة 3 أيام، سلبوا ونهبوا وفعلوا كل ما يتصور من المنكرات في المدينة، ولكن لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، ما لبس إلا أياما ومات. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.